يتفق أنهم سواء في كل المميزات هذا نادر أو قليل جدا. نعم عندك ايش؟ نعم ها؟ نعم نعم كما قلت لك الشيخ الإسلام رحمه الله من المحددين الفقهاء فله نظر غير نظر أهل الصلاح الخاص. نعم نعم ما أعرفهم إضرار فاتحة كلهم بعيد يعني يمكن أبعد من ذلك. نعم فاضل إيش أحيانا نعم نعم فهذا يجوز يمكن يقال هؤلاء الناس معروفين بكذا وكذا. نعم ثلاثة لا هو ثلاثة أسئلة قل لا قل لا وش كيف هو الاقتضاء الصراط المستقيم إذا بقي خمس دقائق فتحت المستقيم. طيب هو إذا كان النص إذا كان النص أو الإخبار ما قصه يعني الغيبة والاحتقار ما في مشكلة. الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس إذا كانوا مشهورين بهذا الشيء لأن بعض القبائل المعروفين الآن بأنهم قطاع طريق مثلا فأقول هذا من إحدى هذا ترى من القوم الفلانيين. أي شخص أي لا بأس أنا ما أظن فيها بأس ما دام مشهور بهذا الشيء. لكن لو سألنا الواحد من هذه القبيلة نعم إذا كانوا مستحقين لهذا الرسول قال أشد أمتي على الدجال بنو تميم هل معنى ذلك أن يشمل كل فرد؟ قد يكون بعضهم ما يتبع الدجال فرق بين التعميم ومن التخصيص. إذا حصل شيء خاص أو ترتب على هذا العمل شيء خاص فأن تعرف القاعدة أن المباح قد يكون حراما لما يترتب عليه من الضرر. شيخ الله فيكم العرب فيهم نصارى وفيهم المسيحيين وغيره إلى الآن شيخ الإسلام يعني إلى الساعة يعني ما بدت له مراد الجنس بقطع النظر عن الديانة أو عن الكرم أو عن المهم أشبه مراده الجنس. نعم لا شك ان العرب خير من غيرهم لو لم يكن من ذلك الا ان فيهم رسول الله عليه الصلاه والسلام ما في اشكال لكن الحكم على الجنس عموما ولقد يكون في العرب من هو اخبث من العجم. والمعروف الان ان نصارى العرب اشد عنادا من نصارى غير العرب لان عندهم انفه واستكبار لكن الكلام على النسب من حيث الجنس. نعم بارك الله فيكم. أهل الشام عموما هل هم من العجم أم من العرب؟ بعضهم عجم وبعضهم عرب. أقول بعضهم عجم وبعضهم عرب اللي من ذرية الكوم هذا العجم واللي من ذرية العرب هذا العرب يعني ما ينتهي إلى القبائل العربية فهو عربي وهذا مراد

قال حدثنا ابن حرب النشائي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال من تكلم بالعربي فهو عرب فمن تكلم بالعربية فهو عربي ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي هكذا فيه وأظنه ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءا لمن له أبوان في ذلك وإن اشتركا في العجمية والعتاقة. كيف انتهى الوقت؟ أظن ما في وقت، خمس دقائق. طيب إيه في البلاد، في البلاد غير جزيرة، غير جزيرة العرب. ها؟ هو الغالب أن يدرك هذا، الغالب أن يدرك باللون واللكنة وغير ذلك. شيخ بارك الله فيك، متصور هذا دارا دون لسان إذا اشتركت المقصود. نعم. دارا لا لسان. تصور هذا الشيء. إيه. إيه. أين دارا لا لسان؟ طيب. أرأيت لو كان مثلا لسان في الجزيرة العربية. لكن ما أعرف العربية. هل هذا متصور؟ أنا. متصور إيه. يمكن تصور. في جزيرة العرب لا يحسن العربية وهو من أهلها. إيه نعم. يظهر هذا في بارك الله فيك في الخدم. الآن عندنا في الخدم. ما علم المسألة العرب والصغار يتكلمون بطلاقة بأسنة الخدم هؤلاء لأنهم عودوه. ولهذا أحيانا نحتاج إلى الترجمة ونجعل الصبي هو المترجم بين البين لأنهم عودوه. لكن هل أن المقصود هؤلاء السجان أم الخدم؟ الخدم ليس بعرب أصلا. لا ليس بعرب، لكن يمكن يكون عربي دارا لا لسان. وهذه قد يقال بعد ان الشيخ رحمه الله اراد قسمة حاصرة يعني حصر وإلا لم يقل. نعم. رغم على كل حال الذي يتعقب لا ما تعقبه الا عن علم، واما الذي لم يتعقب فاما ان يكون له شاهد عنده شاهد معنوي واكتفى بذلك او انه ما تمكن من ان يراجع ويحكم عليه. نعم لا ما تصدد بالسند والانسان يعرف كيف يسدد. يمكن انه ما تمكن من القاعدة أن تبقى مبتدع. لا مبتدع، لكن مثل سواء كذا أو كذا، سواء كان كذا أو كذا يتبقى مبتدع. كثير من الناس يقرأ سواء إذا كان الذي يليها كان يظن أنها خبر كان مقدم وليس كذا، هي دائما تأتي مبتدع. لأن أصل سواء في مثل هذا التركيب سواء عليهم استغفرت لهم أم استغفر لهم أصل بمعنى مستويان، يعني استغفارك وعدمه مستويا سواء كان كذا أم لا أي مستويا، لا تكون مبتدا أو خبر مقدم أو خبر مقدم ويكون ما بعدها مؤول مستوى. نعم هذه تأتي منصوبة في باب الاستجمال، يعني سوى وسواء لا. وربما تقول متى رأيت الرجلين سواء، لكن إذا جاء في مبتدأ الكلام فيه برا. نعم نعم يا سليم. العرب